أبيا في ميادين النزال. طاب ممشاك الذي قهر المحال، أنت رمز للكرامة ثابت، أنت من علمتنا صبر الرجال. يا أبيا في ميادين النزال، طاب ممشاك الذي قهر المحال، أنت رمز للكرامة ثابت، أنت من علمتنا صبر الرجال. أين أديت الأمانة كنت في عين كل الخائفين لهم مثال، أنت من علمتهم أن الذي يرتضي عيش العبيد يرى الوبال. أين أديت الأمانة كنت في عيش العبيد يرى الوبال. الذي طار المحال، أنت رمز للكرامة. الأمان.